خراج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد السنوسي حفظه الله تعالى: الإسرائيليات وموقف العلماء منها. والقول أن ينقل عن اليهود أو النصارى نابذ العهود السابقين فترة التنزيل فانسب إلى أبناء إسرائيل أقسامه ثلاثة، فما أقر نبينا فإنه حق ظهر، وما قضى بكذبه يرد، والثالث المسكوت عنه عد، وما قضى بكذبه يرد والثالث المسكوت عنه عد، أي ما قضى بصدقه ولا الكذب، فحكمه توقف لنا يجب، وجائز ما لم يخف محذور، تحديثنا به وذا مأثور، وغالب المروي لا يفيد، كلون كلب تركه سديد، وسؤل أهل الكتب عن أموري من ديننا حرمون فكن مشيري، وحال أهل العلم والتفسير أمام ذي الأخبار يا أميري لأربع، فمنه صنف أكثر من ذكرها إسنادا إسنادها قد أظهر، وقد رأى في الذكر للرجال خروجه من عهدة المقال كالطبري، والثاني صنف مكثر وغالبا إسنادها لا يذكر كالثعلبي، وثالث منها نقل مضاعفا بعضا وبعضا قد حضل، ورابع مبالغ في ردها لم يعتبرها بل قضى بهدها كصاحب المنار أي رشيدي، فافهم مقالي واستمع تقييدي. أعد هذا البيت. ورابع مبالغ في ردها لم يعتبرها بل قضى بهدها كصاحب المنار أي رشيدي، فافهم مقالي واستمع تقييدي. الضمير مفيد غيبة حضور مضمر لذي الحضور مرجع لا يذكر، وما لغيبة فعوده علم لمرجع، وسبقه لفظا حتم أو رتبة أو فيهما فلتستمع، تأخيره لفظا ورتبة منع في غير ستة فرب والبدل ونعم بئس أو تنازع العمل، ومضمر الشأن وذا قد فسرا بجملة من بعده فحررا، والأصل طبقه مفسرا سلف في اللفظ والمعنى وربما اختلف، ومرجع إن كان ذا وجهين أجيز عود باعتبار ذين، وربما دري من السياق مفسر فمل إلى الوفاق، والأصل في الضمير إن تعددا معاده لواحد كما بدا في وصف جبرائيل في القرآن في سورة النجم فخذ بياني، والأصل أيضا عوده لأقرب مفسر وربما قد اجتبي معاده لأبعد إذا يدل قرينة على المراد يا رجل، يتلو مضمر لما تضايفا فعوده لما أضيف قد وفا، وقد يثنى مضمر يعود لفرد مذكورين يا رشيد، الإظهار في موضع الإضمار، وقد يجي على خلاف الظاهر بترك مضمر وأخذ ظاهر مكانه لنكتة التسجيل بمقتضى الظاهر والتعليل لحكمه عمومه للمتصف بما أفاد ظاهر فلتعترفي، وقد يجي الإظهار ذا انحتامي لدفع إيهام عن الكلام. ضمير الفصل والفصل مضمر يميز الخبر عن تابع كخالد هو الأبر، وكونه حرفا هو المرجح، شروطه ست سوف تشرح، فاثنان فيما قبله واثنان في ذاته لما تلاه اثنان، فكون سابق له معرفا ومبتدا حالا أوصلا قد وفى، وطبقه لما تلا وأن يجي بصيغة المرفوع فقف منهجي، ولاحقا عرف وجئ به خبر لسابق الضمير تقف من غبر، وشبه لاحق بما تعرفا مغن عن التعريف عند ذي الوفا، كأفعل التفضيل نحو خلتنا نحن أحق بالذي وهبتنا، سموه مضمرا على المجازي لكونه في صورة يوازي كذي تكلم أو الخطاب أو غيبة يجي على الصواب، وفيده التوكيد حصر فصل لتابع عن مسند، والأصل في مضمر المخاطب التعيين، والترك للشمول يستبين الالتفات. ومن خلاف ظاهر ما قد وسم بالالتفات حده عنه مي علم، تحويلك الكلام من أسلوب تكلم خطاب أو مغيب تحويلك الكلام من أسلوب تكلم خطاب أو مغيب لآخر من هذه ورتبته لآخر من هذه ورتبته رفيعة عمت وخصت نكتته ما عمت بهل ذي الخطاب وجذبه للبحث عن أسباب تغييرنا الأسلوب دفعك الملل عن سامع وختم نظم قد حصل مصليا على الرسول المجتبى وآله الصحب ما هب الصبا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أنت والشيخ ما شاء الله نظم جزاكم الله خير سهل وقراءتك جميلة ما شاء الله.